الأسماء الدالة على صفات الذات. الجزء الثاني، المحاضرة الرابعة، القوي المتين الغني الوارث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد، تحدثنا عن 35 اسما من أسماء الله الحسنى، الأسماء التي تدل على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى، وهي على حسب ما ذكرناه: الرب، والإله، الواحد، الأحد، الصمد، السيد الحي القيوم، المالك الملك المليء، الحق المبين، العلي الأعلى المتعال، العظيم المجيد، العليم الخبير، القادر القدير المقتدر، السميع البصير، الأول والآخر والظاهر والباطن، الكبير الحكيم، العزيز الكريم، القدوس السلام. هذه 35 اسما كلها تدل على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن بقية الأسماء الحسنى التي تدل على أوصاف ذات الحق سبحانه وتعالى، وهي على حسب ما تيسر في جمعنا لها: اسم الله القوي، واسم الله المتين، واسمه الغني، واسمه الوارث، على اعتبار أن معنى الوارث هو الباقي، وأيضا اسم الله تعالى الرقيب. بهذه الأسماء 5 يصل العدد الذي حصرناه من أسماء الله الحسنى التي تدل على أوصاف ذات الحق إلى 40 اسما. والآن نأتي إلى الاسم 36 من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله القوي. نعم، اسم الله القوي، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، كما ورد في قول الله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. اسم الله القوي، الاسم هنا فيه الألف واللام من علامات الإسمية، اسم يدل على صفة القوة، وغالبا ما يقترن اسم الله القوي باسم العزيز ليبين الحق سبحانه وتعالى أن قوته عن عزة وغنى، لأنها تفرح القوة دائما تتبعها مصلحة وحاجة تعود على صاحبها. أصحاب القوة في العالم إما يؤمنون بها أنفسهم أو يمنحونها لغيرهم طلبا لتبعيتهم وشراء لذمتهم أو تهديدا لنهب ثرواتهم ومصرا لدمائهم، فلهم قوة لكن عن حال. أما رب العزة والجلال فهو الغني عن العالمين، هو القوي الذي يلطف بالخلق أجمعين، فقوته عن عزة وقدرة وعن حكمة من أحكم الحاكمين. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يطعم ولا يطعم، ويرزق ولا يرزق، يجير ولا يجار عليه، لا ملجأ للخلائق منه إلا إليه. قوته عن عزة وحكمة، يقلب الأمور ولا يفتقر إلى خلقه. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ويقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز، اسم الله القوي اقترن باسم العزيز، فالأمر بيده، لأن قوة الله غالبة وعزته لقوته مصاحبة. كسب العزة لأوليائه الذين وحدوه في قوته ونزهوه في عظمته وعزته. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ربنا سبحانه وتعالى جعل الذل والصغار على المخالفين المستكبرين الظالمين الكافرين، وجعل العاقبة للمتقين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فالله قوي شديد العقاب، لا يرد بأسه عن القوم الكافرين، كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. وفي مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها في ذكرها لقصة يوم الخندق أنها قالت: وبعث الله عز وجل الريح، بعث الريح على المشركين، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فهذه كلها شواهد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أن الله سمى نفسه باسمه القوي. القوي يعني أنه صاحب القدرة المطلقة وصاحب كمال المشيئة المطلقة. والقوة عبارة عن استعداد الذات للقيام بالفعل. ربنا سبحانه وتعالى قوي في ذاته غير عادل، لا يعتريه ضعف أو قصور، ولا يتأثر بوهم الظهور، لا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع. القوة نقيض الضعف. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام حين كتب له الألواح، قال له: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. خذها بقوة وعزيمة وإرادة في دينك، خذها بقوة احتفال، خذها بقوة حجتك لبيانها. وقال الله عز وجل ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني خذ الكتاب بجد وعون من الله عز وجل. فالقوي هو صاحب القدرة المطلقة وكمال المشيئة المطلقة. اسم الله القوي يدل على ذات الله وعلى صفة القوة المطلقة بدلالة المطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له، فاسم الله القوي وضع للدلالة على ذات الله وعلى صفة القوة معا بدلالة المطابقة. واسم الله القوي يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القوة وحدها في التضمن، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في دلالة الاسم على الصفة، اسمه القوي، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة، القوة هنا صفة، والقوي اسم أسماء الله، فالقوي دل على صفة القوة بالتضمن. واسم الله القوي يدل باللزوم على الحياة والقيومية، مش ممكن يبقى قوي إلا إذا كان حي وقيوم في قوته، دائم على قوته، ويدل على الملك والصمدية، لأن الأقوى هو اللي بيسيطر، الأقوى الكل بيرجع إليه، ويدل على العظمة والأحدية وعلى القدرة والعزة وعلى كل ما يلزم لقيام صفة القوة وما يترتب عليه. بسم الله القوي يدل على صفة من صفات الذات وهي صفة القوة، لا بد أن يتصل بالقوة. تعالوا نشوف كيف ندعو الله باسمه القوي دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن المسلم الضعيف يسأل الله في دعائه باسمه القوي، ودعاء المسألة عبارة عن إيه؟ إن الشخص بيتخير من أسماء الله ما يناسب حاجته ومطلوبه. الضعيف بيقول يا قوي، الفقير بيقول يا غني، الجاهل بيقول يا عليم. فهنا دعاء المسألة أن يسأل الضعيف في دعائه لربه باسمه القوي، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. وزي ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله، يعني أدعو الله به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين. الشاهد هنا إيه؟ الشاهد لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فهنا نسب القوة إلى ربه وجعل ربه منفردا بالحول والقوة. ولذلك الأعرابي علم أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو مدح لربه يتوسل به إلى الله عز وجل ويدعو الله بهذه الأسماء وبهذه الأوصاف. فقال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء لربي فما لي، يعني إيه لي بقى، علمني شيئا أقوله لنفسي. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. بعد أن يذكر أسماء الله وأوصاف الله عز وجل يدعو الله بما يشاء. والله عز وجل يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذه الآية ذكرت في صاحب الجنتين، الرجل المؤمن الذي يذكر أخاه الذي تعالى وتكبر، ذكره بأن يوحد الله في اسمه القوي وأن يوحد الله في صفة القوة، لأن الفضل يرجع إليه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يدعو الله عز وجل أن يمنحه هذا الفضل على الدوام وأن ينسب الفضل إلى صاحبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أن يتعزز المؤمن بقوة الله وأن يسخر قوته في طاعة الله، وإن هم بالظلم تذكر قوة الله. يقول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الذين ظلموا كانوا أشد من هؤلاء قوة، ولكن القوي الأوحد أهلكهم. فالشخص إذا تقوى على غيره يجب عليه أن يتذكر ربه. المسألة ليست بقوة ولا بضعف في حقنا. فالقوي الأوحد هو ربنا تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أن المسلم لا يطلب القوة، لا، ولكن يطلبها ابتغاء مرضات الله. ولذلك ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأيضا روى الطبراني وقال الشيخ الألباني صحيح لغيره من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعدع، يعني يأخذ حقه بالكامل. الأمة لو استخدمت القوة في غير موضعها فإن الله عز وجل يهلكها، ولا تقدس هذه الأمة ولا تذكر في التاريخ إلا بالظلم. فالأصل في القوة أن يتقوى بالناس على طاعة الله عز وجل. الإمام النسائي روى في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي عقرب رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من الشهر. وبيسأل عن صوم التطوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: صم يوما واحدا من الشهر. يقول أبو عقرب: قلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا. يقول أبو عقرب: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لا يردني، وبعدين قال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر. رجل مؤمن صالح لديه قوة أراد بها طاعة الله عز وجل. والأشد من كده ما رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة. القرآن كله قرأه في ليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما أخبر أنه قرأ القرآن كله في ليلة، قال له: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل، أخشى أن تمل، فاقرأه في شهر. يقول عبد الله بن عمرو: قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. يستمتع بكلام الله، هذا هو الاستمتاع الحقيقي. قوة الشباب أين تسخر؟ تسخر في طاعة الله، في قراءة كلام الله، لا تسخر في الشهوات التي تسوقها القنوات وتأثر الشباب أمامها. عبد الله بن عمرو يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قلت دعني يا رسول الله أستمتع من قوتي وشبابي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: فاقرأه في عشرة أيام كفاية. قلت دعني يا رسول الله أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فاقرأه في سبعة أيام. قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى عليه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في سبعة أيام، إن حيجي وقت يجد نفسه لا يستطيع أن يلتزم بما ألزم نفسه به. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الرفق في كل شيء، لكن الشاهد هنا هذه قوة الشباب، قوة سخرت في طاعة الله عز وجل. هكذا يكون الدعاء باسم الله القوي دعاء عبادة. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده، هو الاسم 37 من أسماء الله الحسنى. الاسم 37 من أسماء الله الحسنى هو اسم الله المتين. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على الوصفية. في آية واحدة من الآيات القرآنية ولكنها كافية في إثبات العالمية والوصفية. بسم الله المتين. ورد الاسم في قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالمتين، اسم فيه ألف ولام علامات الاسم. وفي سنن أبي داود وكذلك عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قرأت عبد الله بن مسعود، وهذا حديث ثابت صحيح. فالمتين اسم أسماء الله الحسنى. واحد يقول: إيه معنى المتين؟ المتين في اللغة والشيء الثابت في قوته، الثابت في شدة عزمه وتماسكه وسعته وكماله وعظمته، يمتن متانة أي قوي مع صلابة واستداد. ويلحق بهذا أيضا المتون بمعنى الامتداد. المتين يأتي بمعنى الواسع، والله عز وجل متين في ذاته، قوي شديد وواسع كبير، لا ينقطع في قوته ولا يلحقه كلل في مشيئته. فالمتين هو القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. يقول الله عز وجل: وأملي له إن كيدي متين. واحد يقول لك: إيه معنى كيدي متين؟ وهل يوصف الحق سبحانه وتعالى بالكيد؟ يعني ربنا يكيد؟ والجواب هنا إن الكيد على إطلاقه معناه التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو بقصد المعاقبة والجزاء. الكيد قد يكون عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتداء. لو كان الكيد بقصد الإساءة في البداية فهذا مذموم، لكن الكيد قد يكون محمودا إذا كان لتدمير كيد الكافرين والسفهاء. فالكيد عند الإطلاق يحتمل النقص ويحتمل الكمال. فإذا كان الكيد عند الإطلاق كمالا في موضع ونقصا في آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تخصيص. ما ينفعش نقول الكيد صفة الله، اللي يقول لك كده يبقى مش فاهم التوحيد، هذا باطل. لأن الإطلاق إطلاق الكيد على الله فيه احتمال اتصافه بالنقص واتصافه بالكمال، لكن يصح أن نقول في حق الله الكيد من الله إنما هو للابتلاء والمعاقبة والجزاء. هنا الكيد كيد مقيد لا يحتمل إلا الكمال، فجاز أن يتصف به رب العزة والجلال كما أثبت ذلك لنفسه فقال: إنهم يكيدون كيدا. كيدهم كيد بالسوء في الابتداء، كيد لأهل الإيمان، كيد للأولياء، إنهم يكيدون كيدا. فقال الله عز وجل: وأكيد كيدا. فكيده في مقابل كيدهم. ثم بين الله عز وجل أن كيده متين فقال: وأملي لهم إن كيدي متين. يعني إيه كيد متين؟ ربنا وصف كيده للكافرين بأنه كيد شديد قوي متين، لا يمكن لأحد رده ولا يمكن للكافرين صده، والله غالب على أمره. كتب الغلبة لنفسه ولرسله. من أسمائه الحسنى المتين، واسم الله متين يدل على ذات الله وعلى صفة الشدة والقوة بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القوة وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى القدرة والعزة، وعلى الملك والعظمة، وعلى كل ما يلزم لقيام صفة الثبات في القوة وما يترتب عليه. اسم الله المتين يدل على صفة من صفات الذات الشدة والقوة، وصف ذات الله عز وجل، وصف يلازم الذات ولا ينفك عنه. مفيش إله من غير قوة. تعالوا نشوف كيف ندعو الله باسم المتين دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي ما قلنا الشخص بيتخير الاسم اللي يناسب حالته ومطلوبه فيدعو الله به. دعاء المسألة هنا بسم الله المتين أن يدعو به كل مؤمن ضعيف مهزوم أو مقهور مظلوم، يدعو بسم الله المتين أن يعينه ويقويه وأن يمنحه ويعطيه وأن يطلق عليه صبرا يقربه من البلاء الذي وقع فيه، زي ما ورد عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. دعاء عظيم المسلم يطلب فيه الثبات على أمر الله عز وجل، هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فسلوك، سلوك يظهر صبر المؤمن على طاعة الله ويظهر ثباته على منهج الله في السراء والضراء. روى الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن المؤمن ثابت على طاعة الله عز وجل يوحد الله باسم المتين. المسلم الذي وحد الله باسم المتين صابر على دينه محتسب في إخلاصه متمسك بحبل الله المتين وبدينه القوي. وفي مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الثبات على شرع الله عز وجل يحتاج من المؤمن قوة، يحتاج أن يستعين باسم الله المتين. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده وهو الاسم 38 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الغني. اسم الله الغني دل على صفة من صفات الذات، الغنى وصف ذات الحق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغني على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وأيضا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه في مرض في قول الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة. ذو الرحمة مسند إلى قول الله الغني، ذو الرحمة مسند على اسم الغني محمول على اسم الغني، وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. غناه مطلق لا يفتقر إلى خلقه، لا يفتقر الله عز وجل إلى خلقه إن أطاعوا أو أعرضوا عنه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون أتشركون بالله وتقولون اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. ويقول الله تعالى عن دعوة الأغنياء إلى الإنفاق ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ها أنتم هؤلاء يعني يا أيها الأغنياء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، جزء معلوم فيما سقط السماء العشر 2.5% مقدار الزكاة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. يبخل أن نعطي الفقير من مال الله. ثم يقول الله عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الآية دي إذا نظرنا في هذه الكلمات ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه يتعجب الإنسان. والواحد لما يبخل يبخل لنفسه ولا يبخل عن نفسه؟ المفروض يبخل لنفسه، لا يريد أن ينفق لكي يزداد المال ولا يقل، ولكن الله قال فإنما يبخل عن نفسه. نعم، فإنما يدمر ماله بيده، لأن الغني الأوحد هو الله، لذلك قال بعدها والله الغني وأنتم الفقراء، لأن المال هو مال الله. ربنا سوف يقلب الأسباب لكي يدمر لك المال، وأنت السبب في ذلك ببخلك. مرض تصرف على مرضك نصف مالك، ولد يضيع لك مالك، والله الغني وأنتم الفقراء. وأنتم الفقراء هو بيكلم مين؟ يكلم الأغنياء. ها أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، هو من ينفق في سبيل الله؟ الغني ولا الفقير؟ الغني طبعا، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ربنا سبحانه وتعالى قال والله الغني، الغني هنا اسم من أسماء الله، وغالبا ما يقترن اسم الله الغني باسمه الحميد، زي ما ورد في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لا هو الغني الحميد، في سورة الحج وفي سورة لقمان لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ويقول تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ولذلك دعانا الله عز وجل إلى الإنفاق فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يعني يجب أن تشكروا ربكم، ربكم الغني الذي منحكم وأعطاكم هذا المال، فآتوا الصدقات عن محبة وعن رضا، زي ما ربنا وصف المؤمنين الموحدين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. وأيضا اقترن اسم الله الغني باسمه الحليم، زي ما ورد في قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وورد أيضا اسم الله الغني مقترنا باسمه الكريم، زي ما ورد في قول الله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا بعض ما ورد في القرآن مما يدل على أن الله سمى نفسه بالغني. وفي سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني وكذلك الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، ما فيش مطر، فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بمنبر فوضع له، وضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، وعدهم على أن يخرجوا عند شروط الشمس. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جد دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تقول عائشة ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. تقول عائشة ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى فدى بياض إبطائه ثم حول على الناس داره وقلب رداءه أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر فصلى ركعتين. هنا ما أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا والسحاب قد أتى. تقول عائشة: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. أمطرت السحابة بإذن الله وبدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. نزلت السيول من السماء، نزل المطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من دعاء المسألة. عائشة تقول: فلما رأى سرعتهم إلى الكن، الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الناس عايزين يستكنوا تحت بضاء أو تحت سكن، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. معنى الكن في اللغة هو ما يرد الحر والبرد من الأبنية أو المسافة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه واستجاب الله له ونزل المطر ورأى فرحة الناس، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعالوا نشوف معنى اسم الله الغني. اسم الله الغني هو المستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه. الخلق جميعا فقراء إلى إنعامه وإحسانه. الغني أصله في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالغنى، والغنى في حقنا يعني قلة الاحتياج أو عدم الاحتياج. الغنى في حقنا بيتحقق بالأموال أو الأقوال. هذه الأموال والأقوال يقتنيها الإنسان لدفع الضرر والحاجة. أي غني مما سوى الله فغناه نسبي مقيد له حدود، غنى يمكن حسابه. أما غنى الحق سبحانه وتعالى فهو غنى بلا حدود، غنى كامل وغنى مطلق. مهما بلغ المخلوق في غناه فهو فقير إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى غني لا يحتاج لأحد في شيء، لأنه المالك لكل شيء، هو المتصرف بمشيئته في خلق أجمعين. خزائنه لا تنقص ولا تنسى، يعطي من يشاء من خلقه ما يشاء من فضله، وقسم لكل مخلوق ما يخصه في رزقه. ورد في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هي الإبرة لما تطلع من المية حتاخد إيه من المية معاك؟ يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفقني إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالغني على سبيل الإطلاق وعدم الحاجة هو الله، وليس ذلك لأحد سواه. هو المستغني عن الخلائق أجمعين، هو الغني بذاته عن العالمين. واتصاف غير الله بالغنى لا يمنع كون الحق متوحدا في غناه، لأن احنا زي ما قلنا الغنى في حق غير الله مقيد وفي حق الله مطلق، وهذا واضح معلوم، وهذا أيضا مضطرب في جميع أوصافه وأسمائه بالذات. إن في بعض الناس بيقول لك إن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه. أبدا، ربنا سبحانه وتعالى غني والمخلوق غني، لكن شتان بين غني وغني. هذا المخلوق غناه يليق به، أما غنى الخالق فليس كمثله شيء في غناه. واسم الله الغني يدل على ذات الله وعلى صفة الغنى بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الغنى وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى القوة والأحدية، وعلى القدرة والصمدية، وعلى العزة والكبرياء، وعلى الملك والعلياء. لأن الغني هذه الأوصاف لازمة، فكل ما يلزم لمعنى الغنى وما يترتب عليه يدل عليه اسم الله الغني بدلالة اللزوم. اسم الله الغني دل على صفة من صفات الذات، صفات الذات هي التي تلازم ذات الحق ولا تنفك عنه. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الغني دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة دي ما ورد في حديث الاستسقاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وعند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمقرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إن أغناه أن يعصمه من العصيان ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو دعاء يظهر من خلال فهم العبد لمعنى الغنى، الغنى الذي يؤدي إلى كمال الإيمان. العبد هنا يتواضع فيه على الرغم من غناه، إن يكون غني فيتواضع الغني على الرغم من غناه لعلمه أن المتوحد في الغنى هو الله. وإذا كان فقير، الفقير يظهر بمظهر الغنى وهو يعاني من شدة الفقر تعقبا من سؤال الناس للحاجة، زي ما ربنا وصف الفقراء فقال في كتابه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعقب تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحاجة وما تنفقوا من خير إن الله به عليم. الغنى الحقيقي هو غنى الناس، علو الإيمان كما ثبت في السنة مما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. الغنى مش أموال وأطيان، لا، الغنى غنى النفس. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث الحسن رضي الله عنه أنه قال: حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبب أموال جاءته من الغنائم أو ما شبه ذلك فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا. جماعة اللي ما خدوش زعلوا. عمرو بن تغلب يقول إيه؟ فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعصي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. يعني أنا بدل ناس وسيب ناس، واللي بسيبه أحب إلي من الذي بدله، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. إيمانهم ضعيف، يريدون الدنيا، يريدون أن يستحوذوا عليها. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يعني سيب ناس لأني أعلم أن الله قد جعل في قلوبهم من الغنى ومن الخير ما يكفيه. الغنى غنى النفس. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام هو بيكلم أصحابه قال فيهم عمرو بن تغلب اللي وراه الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه بأنه مما جعل الله في قلبه من الغنى والخير. عمرو بن تغلب فرحان بالكلمة دي أوي، فبيقول إيه: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم، يعني الكلمة اللي قالها للنبي عليه الصلاة والسلام عندي أفضل من حمر النعم من كل الإبل في الدنيا. فالغنى غنى الناس، غنى الإيمان. ولا يمنع ذلك أن نأخذ بالأسباب طلبا للغنى. وطلبا للتقوي على طاعة الله عز وجل، وطلبا لإعانة الأمة وإغناء الفقراء من فضل الله. لكن مع توحيد الله عز وجل في اسمه الغني لربنا حيديله، يعلم أنه فقير ويتواضع لخلق الله، وأن المتوحد في غناه والله يعتقد أنه فقير إلى ربه. الأغنياء لو اعتقدوا أنهم فقراء إلى ربهم مهما بلغت أموالهم ومناصبهم، عند ذلك يكون طلب الغنى محمدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي حديث رواه الإمام مسلم من حديث عامر بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، وبعدين ذهب إليه ابنه عمر، عمر بن سعد بن أبي وقاص، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، هو ابنه إني جاي وراه مشكلة. فنزل عمر بن سعد فقال لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ أنت قاعد ترعى في الغنم والإبل وسايب الناس يتقاتلون على الملك؟ فضرب سعد في صدره وقال له: اسكت. ضرب في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لاحظوا هنا في قيود: يحب العبد التقي الغني الخفي، تقوى قبل الغنى، ثم بعد ذلك خفاء وتواضع. ان بعض الناس ممكن يحتجوا بالحديث يقول لك: اهو يبقى راجل غني ومبسوط، يقول لك: يا اخي ربنا بيحب الاغنياء. يقول: ربنا بيحب الاتقياء الاغنياء الذين تواضعوا لخلق الله. وايضا في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي الصدقه اعظم اجرا؟ فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتامل الغنى، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. يعني يبدا يتصدق لم يعرف ان هيموت، لا، في الصدقة عن غنى وعن صحة وقوة، فهو يعطي ابتغاء مرضات الله. ورد في أحاديث أخرى كثيرة تدل على سلوك المسلم الغني، ماذا يفعل لكي يوحد الله في غناه. ورد عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فأضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون، فصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فأضعها في يد زاني، فأصبحوا يتحدثون، تصدق الليل على زاني، فقال: اللهم لك الحمد على زاني، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فأضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون، الناس ما بيسيبش حد في حاله، تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زاني وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقتك، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. فأصبحت صدقته لها فائدة حتى ولو وضعها في غير موضعها، لكنها سوف تعود على صاحبها بالأجر بإذن الله تعالى. فالغنى رب يعطيه الله عز وجل لمن يشاء، لكن أهم حاجة يطيع الله به، يتقوى به على طاعة الله. وإحنا عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ثبت عنه عند الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. فاللي يسيب ولده أغنياء أحسن ما يسيبهم فقراء. وليس توحيد الله في اسمه الغني أن يطلب الإنسان الفقر ويسعى إليه، لا، يأخذ بأسباب الغنى ويتواضع لله في غناه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مطل الغني ظلم، في رواية يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني اللي بيماطل هو غني في أداء الدين الذي عليه هذا ظلم، يعني يحل أن تتكلم في حقه أنه يأكل أموال الناس. وليس المقصود بالعرض عرض النساء، إنما العرض أن تتكلم في حقه أنه أكل دينه وأن تشكوه إلى أن يعاقب. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني لو واحد قال لك طب روح خد فلوسك من فلان عنده ليه فلوس ويقدر يدفع لك دين، في الحالة دي تذهب وتأخذ دينك. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نأتي بعد ذلك إلى الاسم 39 من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الوارث. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالوارث على سبيل الإطلاق والتعظيم، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص القرآنية، زي ما ورد في قول الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الاسم هنا على سبيل التعظيم. ويقول تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ويقول الله تعالى أيضا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالوارث، لكن الاسم مذكور في الآيات على سبيل التعظيم. وروى ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، نسأل الله السلام، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. ربنا ذكرهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ورثوا هذه الجنان باسم الله الوارث الذي له ميراث السماوات والأرض. الوارث اسم فاعل للموصوف بالوراثة من غيره. الوارث فعله ورث، يرث ورثا وإرثا ووراثة. الوراثة في حقنا هي انتقال المال أو الملك من المتقدم إلى المتأخر. ومن ذلك وارث مال الميت يملك تركته، وارث الملك يرث سلطانه. والله عز وجل هو الوارث والباقي، وغيره هالك كان. نعرفين ان الخلائق يتعاقبون على الارض، فيرث المتاخر المتقدم، والولد يرث والده، ويستمر التوارث حتى ينقطع حبل الحياه ولا يبقى في الاخير غير الله الوارث الكبير. فالوارث سبحانه وتعالى هو الباقي بعد فناء الخلق، وصفه البقاء وصف ذات لله عز وجل. ولذلك جعلنا الوارث من ضمن الأسماء التي تدل على صفات الذات، أو الوارث معناه الذي يرث جميع الأشياء بعد فناء أهلها. ففي هذه الحالة يكون الوارث يدل على صفة من صفات الذات. يقول الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ويقول أيضا: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وإحنا لما تكلمنا عن اسم الله الآخر بينا أن بقاء المخلوقات في الجنة لا يعني أنها تشارك الله في البقاء، وكذلك أيضا هنا بقاء المخلوقات في الجنة أبد الآبدين لا تتعارض مع اسم الله الوارث. ليه؟ إن خلد الجنة وخلد أهلها إلى ما لا نهاية إنما هو بإبقاء الله وإرادته. البقاء ليس من طبيعة هذه المخلوقات ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعتها جميعا الفناء. لكن صفات الله عز وجل هي صفات باقية ببقائه، ملازمة لذاته، باقية ببقاء الذات. وشتان بين ما يبقى ببقاء الله زي أوصافه، وما يبقى بإبقاء الله زي الجنة ونعيمها وأهلها. بقاء صفة ذاتية لله عز وجل، ولذلك هو الوارث الذي يرث جميع الخلائق في الدنيا والآخرة. اسم الله الوارث يدل على ذات الله وعلى صفة البقاء المطلق بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة البقاء وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى القوة والأحدية، وعلى القدرة والصمدية، وعلى الكبرياء والعزة، وعلى الملك والعظمة، لأن هذه الأوصاف أوصاف لازمة لمن له الإرث. العيورث في النهاية هو القوي الأحد، هو الحي القيوم، هو القادر الصمد، اللي له الكبرياء والعزة وله الملك والعظم. كل ما يلزم لمعنى البقاء وما يترتب عليه يدل عليه اسمه الوارث بدلالة اللزوم. واسم الله الوارث زي ما ذكرنا دل على صفة من صفات الذات وصفات الفعل أيضا، الاثنين مع بعض. تعالوا نشوف كيف ندعو الله باسمه الوارث دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة فيه مثال رائع ورد في قول الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارث. زكريا كان عنده حاجة يناسبها اسم الله الوارث، فدعا الله به، كان يبتغي الولد مع انقطاع الأسباب، فدعا الله بما يناسب حاله. إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فلما دعا الله باسمه الوارث قال الله عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وسماه ربنا سبحانه وتعالى باسم يحبه زكريا ويتمناه أن يبقى له ولد يحيى فيحيى. وأيضا روى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو سلوك زي ما عرفنا، سلوك العبد بيظهر فيه معنى البقاء لله، يقين العبد بأنه سيزول عن هذه الحياة إلى أخرى فيتقي الله في حقوق الإرث ولا يظلم أحدا، ويوقن أن الله هو الذي يقسم الأرزاق، وأن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم والأخلاق، ميراث عدن والنعيم والفردوس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والله عز وجل يقول: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فسلوك المسلم ينبغي أن يتوجه إلى الإرث الحقيقي في الميراث اللي بيتقاتل عليه الناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الإمام البخاري روى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا. يقول ابن عباس: ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، يعني تهاونوا فيها وفي حكمها. يقول: هما واليان، وال يرث فذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف. يقول: لا أملك لك أن أعطيك. يقصد عبد الله بن عباس أن الناس تهاونوا في ذلك. أولياء الميت هم الذين يتولون الإرث، ففي أولياء يسبقون في العصر فيرثون. هذا الذي يرزق يعني يعطي من فضل الله عز وجل فارزقوهم منه. وفيه والي ثاني لا يأخذ لأن العصبة سبقت ولا يرث بالميت، فهذا الذي يقول بالمعروف وقولوا لهم قولا معروفا. يقول له: أنا ماليش في الإرث، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياه. هذا سلوك الموحدين في اسم الله الوارث كما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. تعالوا نشوف الاسم الأخير في هذه المحاضرة، وهو الاسم الأربعون من أسماء الله الحسنى، اسم الله الرقيب. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرقيب على سبيل الإطلاق قرانا بالعالمية ودالا على الوصفية في كثير من النصوص القرآنية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في قول الله تعالى عن عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هنا اسم الله الرقيب ورد بالنص في ألف الله، والله عز وجل يقول إن الله كان عليكم رقيب في سورة النساء. في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذا مما ورد في القرآن في الدلالة على اسم الله الرقيب. اسم الأسماء الله ورد على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا عن وصفه. وأيضا عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا بموعظة قال فيها يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله عفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. الرقيب في اللغة على وزن فعيل بمعنى فاعل وهو الموصوف بالمراقبة. في الفعل رقب يرقب رقابة، الرقابة هي الحراسة، حراسة الانتظار مع الحذر والترقب. وربنا سبحانه وتعالى هو الرقيب يعني هو الراقب المنتظم الحافظ لا يغيب عنه شيء. مراقبة لخلقه عن استعلاء وفوقية وعن قدرة وصمدية، مراقبة لخلقه دائمة في كل زمان، مراقبة كاملة في كل مكان وعلى أفضل حال وعلى أقوى وسيلة. فهو يرى المراقب ويسمعه بكيفية تليق بجلاله، يرى أحوال العباد ويعلم أقوالهم ويحصي أعمالهم ولا يخفى عليه شيء من سرائرهم. المؤمن عندما يشعر بالمراقبة الإلهية ربنا سبحانه وتعالى يراقبه في سره ونجواه، يدفعه ذلك إلى الطاعة والامتناع عن المعصية، ترغيب وترهيب، يدفعه إلى الطاعة ويمنعه من المعصية. اسم الله الرقيب يدل على ذات الله وعلى صفة الرؤية والمتابعة ذات المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة الإبصار وحدها بذات التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العلم والهيمنة وعلى الإحاطة والقوة والعظمة والعزة وكل ما يلزم للقيام معنى المراقبة المطلقة وكذلك دوامها وما يترتب عليها. كيف ندعو الله باسمه الرقيب دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة كما ورد في قول عيسى عليه السلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ونحن عارفين أن في خطبة الحاجة زي الحديث اللي ورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو مراقبة العبد لربه توحيدا له في اسمه الرقيب، فيرقى العبد بإيمانه إلى درجة الإحسان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عرف الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته وعبادته ويعلم أن الله معه من فوق عرشه يتابعه يراه ويسمعه. وعند أبي داود حسنه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب سيف يذنب ويكثر من الذنوب فيقول أقصر، يعني اتق الله ابتعد عن هذه المعاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فوجده يوما على الذنب فقال له أقصر، يعني ابتعد عن هذه الذنوب. فقال له المذنب خلني وربي أبعدت علي رقيبا. الرقيب هو ربنا سبحانه وتعالى، يقول له خلني وربي أبعدت علي رقيبا. فقال له صاحبه والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. هنا هو غلطة كبيرة أو أول أذهب الدنيا وآخرتها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمته. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. يقول أبو هريرة روي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. الشخص هنا ينصح لكن لا يتألى على الله، فإن الله عز وجل هو الرقيب. أحبتي في الله نكتفي بذلك الفضل ونصلي ونسلم على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.